هذا الأخ يقول في قول جل على ذلك الفوز الكبير في سورة البروج ألا يعود إلى دخول الجنة؟ هو ما دخل الجنة الذي سبب فوزهم في الدنيا، هم يدخلون الجنة. الله جل وعلا رتب على دخول الجنة العمل جزاء لما كانوا يعملون في نحو 60 موضعا من كتاب الله جل وعلا، فلا جنة إلا بعمل، بل الإنسان حين يتخلف عن العمل فلا جنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخلفون عن الجهاد والغزو من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بذلك مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم في صحيحه. هذا الأخ يقول هل ثبت حديث في فضل قراءة سورة الكهف في الجمعة؟ الحديث الواردة في ذلك مختلف صحتها، وألخص هذا بأن الحديث المرفوعة ضعيفة، جاءت من رواية نعيم محمد الخزاعي ونحوه، ونعيم محمد الخزاعي صحيح الحفظ، فقال عنه أبو داود له 20 حديثا ليس لها أصل، وقال النسائي كثر تفرد عن الأئمة المعروفين فصار إلى حد من لا يحتج بخبره. وأصح شيء ورد في هذا الباب رواية قيس بن عباد عن أبي مجلز عن أبي سعيد قال من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. رجال ثقات ولو حكم المرفوع لأنه لا مجال للكتاب في مثل هذا. وقد قال الحافظ العراقي رحمه تعالى في ألفيته وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبته. وتصل قراءة سورة الكهف من غروب الشمس من ليلة الجمعة، بغروب الشمس هذا اليوم تشرع قراءة سورة الكهف، ويمتد وقت قراءتها إلى غروب الشمس من يوم الجمعة. هذا الأخ يقول ما حكم شرب دم الضب بحجة أنه علاج لبعض الأمراض؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الدم، والخبر متفق على صحته، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم شرب الدم. قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، ولا يختلف العلماء في ذلك سواء كان المذبوح مأكول الدم أم لا، وسواء كان لعلاج أم لا. وقد ذهب بعض العلماء إلى أمر آخر بأنه نجس ولا يجوز شربه النجسات، وفي نجاسة كلام للعلماء طويل لا أطيل بذكره، ولكن لا يجوز شربه سواء حكم عليه بالنجاسة أم لا، فلا يجوز شرب الدم لأن الإنسان نهى عن ذلك، الله حرمه، ولا يجوز التداوي بالمحرمات. إذا بلا أسئلة من الأخوة غير واضحة على الأسئلة الواضحة، الأخ سأل بعض الأسئلة. السؤال هو يقول ما صح الحديث عجب ربك من شاب ليست له صبوة؟ هذا حديث ضعيف رواه أحمد وغيره في إسناد عبد الله بن لهيعة، وسيء الحظ في قول الجمهور. السؤال الثاني في أسئلة هذا الأخ، يقول كثير هو الجرح في رواة الحديث، قد يكون من هؤلاء المجروحين من هو في الاستقامة والزهد والإيمان قد بلغ مبلغا عظيما، ثم يأتي أحد صغار طلبة العلم ويطعن به ويسب بمجرد علمه أنه سيء الحفظ، ونرجو التنبيه على هذا. العلماء يفرقون بين جرح الديانة وبين جرح الرواية، فحين يكون العالم مجروحا في حفظ سبل الهيعة فلا يجوز من ذلك التجريح في استقامته أو هدي أو إيمانه، لأنه مشهود له بالفضل والخير والزهد والورع. كانوا عن محمد الخزاعي أجمع الناس على نصرته للسنة وعلى إمامته وعلى كبير قدره وعلى مواجهته لأهل البدع من الجهمية والمعطلة، فالذين ينتقلون من جرح الراوي إلى جرح دينه بدون حق هؤلاء ضالون ومنحرفون عن الصواب، سواء كانوا كبارا في العلم أو كانوا صغارا، لا يختلف هذا عن هذا. فلا يقيد الأمر بصغار طلبة العلم، لا يجب احترام الأئمة وتقديرهم ومعرفة قدرهم ومكانتهم، وهذا ينسحب في الحقيقة حتى على العلماء المعاصرين لا يختص بالأئمة المتقدمين. فإذا كان هناك أخطاء من بعض العلماء توضح، فليس في الناس من هو معصوم باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه جل وعلا، فهؤلاء عرضة للخطأ. من الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. فإذا كان هؤلاء يخطئون يرد عليهم بعلم وأدب، ولا ينتقل من الرد إلى تجريح الذات والطعن فيه والتشكيك في نيته وفي صدقه أو قذف في مسميات وهمية، هذا غير جائز وهذا حرام، لأنه لا علاقة له بذلك. ولن يكون أئمة السلف ينتقلون من تجريح الراوي لتجريح دينه ما لم يكن مطعونا في ذلك أن يكون أحد دعاة البدع، قد كان السلف يحذرون منهم وينهون عن التلقي عنهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أربعة لا يخل عنهم العلم، وذكر منهم المبتدع. وكثيرا ما أذكر لكم شروط النقد وهي خمسة: الشرط الأول العلم، من لم يكن عنده علم فلا يشتغل بنقد الآخرين، ويجب عليه أن ينأى بنفسه عن مزالق الضلال من الغيبة والنميمة، ولا يعذر عند الله بكونه قلد فلانا أو علانا، لأن الله جل وعلا أخبر عن عظيم العلم وعن عظيم أهله وكبير منزلتهم. والعلم له جهة متعلقة بالراد، جهة متعلقة بالمردود عليه، وفي نفس الوقت يشير إلى أهمية العلماء الذين يعملون بعلمهم، وأن العالم الذي لا يعمل بعلمه هو الذي يعرض نفسه للسب والنقد، والعالم الذي يأتي بالتناقضات ولا ينصر دين الله ويكون عونا للظالمين على الصالحين مثل هذا هو الذي يعرض نفسه للسب والنقد والطعن فيه. والعلم لا قيمة له إذا لم يقم بصاحبه العمل وحسن الاعتقاد والقيام بأمر الله جل وعلا ونصرة هذا الدين. وقد جاء في الأثر: يحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وإذا كتم العالم علمه ورسيه في أوقات الفتن وأوقات المحن عم الضلال وانتشرت البدع وحل الشرك محل التوحيد، وحلت البدعة محل السنة، وحل الظلم محل العدل، وحل الجور محل الاستقامة، وحل الشر محل الخير، وعم الفساد في الأرض. فالعلماء يجب عليهم بذل الحق، كما قال العز بن عبد السلام رحمه تعالى: يجب على العلماء مثل ما وجب على الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، ويجب عليهم مثل ما وجب على الأنبياء من قول الحق والصدق في مواطنه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذين لا يقدرون على ذلك أقل أحوالهم ألا يقولوا الباطل، لأن بعض الناس لا يقول الحق، إذا رأى من يقول الحق ما بالتعجل أو بالتهور أو بعدم الحكمة، فلا هو الذي كف لسانه على المؤمنين والذي هو ينصر إلى الله جل وعلا. في نفس الوقت لا يستطيع أن يرمي المجرمين والمنافقين بعدم الحكمة وبالتهور ونحو ذلك. ويصف الأخيار الذين قدموا أرواح نصرة لدين الله جل وعلا ولا يصف المنافقين ولا المجرمين بذلك. فلذلك يجب على الإنسان أن يعتز بعلمه. يقولون لي في انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل يحكمه، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، وما زلت منحازا بعرضي جانبا من الذم أعتد الصيانة مغنما. إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، وما كل برق لا حالي يستفزني، ولا كل أهل الأرض أرضاه منعنا، ولم أبتغي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، ولم أبتغي في خدمة العلم مهتدي لأخدم من لا قيت لكن لأختنا، أشق بي غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أذلوه جهارا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فأقول العلم له جهة، جهة متعلقة بالراد، جهة متعلقة بالنظر. الشرط الثاني الإخلاص. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثالث العدل الذي قامت به السماوات والأرض، وأحبه الله وأحبه رسوله صلى الله عليه وسلم وأحبه المؤمنون والناس واجمعون، يتجنب الظلم الذي غضبه الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم وغضب الناس واجمعون. الشرط الرابع الإنصاف، وقول الحق وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل كلمة الحق في الغضب والرضا، رواه النسائي وغيره بسند جيد. الشرط الخامس الرحمة، فمن لا يرحم لا يرحم، والذي يفرح بها زلات الآخرين وأغاليطهم ليشفي غيظه منهم هذا ظالم لنفسه، ومثل هذا لا ينصر بل يخذل. وقد قدم الله جل وعلا الرحمة على العلم بقوله: وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فلا تفرح بزلة أخيك، لأنه قد يزل بزلة فئه، والحريص على نصرة دين الله لا يفرح بزلة الآخرين ولا بأخطائهم، لأن بهذه الزلة ينتشر فساده في المجتمع. ومن جميل ما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين رحمه الله تعالى قال: وكان بعض أكابر أصحاب شيوخنا يقول: يا ليتنا ليخص قائنا كابن تيمية لأعدائه وخصومه. والحديث هو عن سؤال هذا الآخرين: لا تلازم بين نقد الراوي بين تسريح الراوي في ديانته، هذا من الضلال، ولا يخص بهذا صغار طرف العلم، فإذا وجد هذا من كبارهم كما يوجد من صغار هذا غلط وانحراف في المنهج العلمي وقلة فرع ونحن. أما إذا كان منتدعا للتحذير من بدعته فهذا مطلوب وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وقد حكم تلبية الإجماع على في مشروعية الرد على المخالف، ولكن بأدب أهل الإسلام. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. الأخوة كثيرة تتعلق بقضية الجهاد في العراق وجهاد في أفغانستان، وهذا كله مشروع ولكن بضوابطه. طبعا تقدم أن الجهاد لا يشترط له شرط، ولكن الشخص الذي ليس عنده تدريب ثم يذهب يكون عرضة للاعتقال هذا غير صحيح. الذي يذهب جهاد يرتبطون بجماعات الجهادية الترتيبية لينكي بالعدو ويؤدي الغرض المطلوب منه، ذهب ليجاهد ما ذهب ليقبع في السجن ولكن تقدم أن النصر واجب، وهذا لا يستطيع جاهد بنفسه، جاهد بماله ويجاهد بلسانه بالدعاء والقنوت وبالعلم بمناصرتهم. نحن نعرف أن الحرب الصليبية الآن قائمة في فلسطين، قائمة في الجيقان في فلسطين، وقائمة في العراق بمعونة من المنافقين والمرتدين عن دين الله جل وعلا. هذا الأخ يقول: هل يشترط رضا الوالدين للجهاد في جهاد الدفع؟ يقول: أولا جهاد الطالب يشترط له 9 شروط بخلاف جهاد الدفع، لا يشترط له شرط، يدفع العدو بقدر الإمكان. حتى قال بعض العلماء: المرأة تجاهد في جهاد الدفع، أرأيت العدو حين يدخل على المرأة في بيتها ألا تقاتله ألا تدفعه؟ هذا أمر محمود. زيادة على ذلك أن جهاد المرأة مختلف فيه حتى في الطلب، اختلف العلماء في جهاد المرأة في الطلب، وأما في جهاد الدفع فإنه يدفع بقدر الإمكان. فإذا حل العدو ببلد وجب على البلد مقاتلته، وجب على البلد مقاتلة حتى تقوم، فإذا قامت من الكفاية سقط الإثم عن الآخرين، إذا ما قامت من الكفاية وجب على من جاورهم مناصرتهم. وهذا يرتبط بسؤال الأخ في مسألة رضا الوالدين، فإذا كان المجاهدون في هذه المناطق لا يحتاجون مثله فيسقط عنه الجهاد ويناصرهم بلسانه وبماله ويحاول يعد العدة للمناصرة. وإذا كان هذا الرجل من أهل القدرة على النصرة، إذا كان هذا الرجل من أهل القدرة على النصرة ومن الكوادر المطلوبة في الساحات الجهادية، فحين يكون الجهاد في حق هذا فرض عين لا يشترط رضا أحد، ولكن يحاول يتلطف لوالديه بالمقال ويستأذنهما بلطف. هذا الأخ يقول: ترون من انتشر الآن من المنكرات في هذا الزمان لعمة وطمة أكثر من توجيه في هذا الجانب؟ حقيقة تحدثت الأسبوع الماضي عن نفس هذا السؤال في أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا قوام للمجتمعات إلا بذلك. حتى قال عمر بن العزيز رحمه الله رضي الله عنه أرضاه: لو كان الإسلام ركن سادس لكان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله سيفضل على الأمة بكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويتمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأمور: الأمر الأول التغيير باليد حين يقدرون على ذلك ولا يترتب على ذلك ضرر أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الأمر الثاني التغيير باللسان حين يعجزون عن التغيير باليد، أو حين يكون التغيير باللسان هو الأصلح في هذا الموطن وهذا المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: بلسانه. الأمر الثالث التغيير بالقلب مع مفارقة المكان، لأن بعض الناس يجلس في أماكن منكرات ولا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، ويقول: أنا غيرت بقلبي وأنا أنكرت بقلبي، ولا يقبل منه ذلك، ولا يقبل منه ذلك. فإذا جلس في أمانك المنكر وهو منكر لذلك وادعى أنه غير موافق ويستطيع أن يفارق هذا المكان فإنه كاذب في دعواه، فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلنجب وذلك أضعف حين يعجز عن القيام عن هذا المكان ولا يستطيع مفارقته، أما حين يستطيع المفارقة فيجب عليه النهوض وعدم الجلوس في هذا المكان، لقوله جل: إنكم إذن مثلهم، الرغب بالدم كفاعل. تشكيل لجان في الأحياء من الأمور المهمة الآن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتخذون في هذا اللجان قائدا يقودهم في كل حي، يكفلون لجنة ويجعلون رئيسا لهم في هذه اللجنة، يتواصلون فيما بينهم في تغيير منكرات في هذا الحي، ويرفعون منكرات للأحياء الأخرى وللخطباء والعلماء ولأهل أصحاب ولأصحاب القرار، فهم يزنون متفتحين من المتخلفين عن الصلوات ومن المتبرجات ومن أهل الفساد، ويغيرون ذلك ويتواصلون معهم بالأمور الدعوية وفي المناصحة والزيارة، ويتعاهدونهم بما يرونه مناسبا لحالهم، وينشرون الخير في مجتمعهم، ويرفعون هذه المكاتب الخطب يخطبون عن ذلك لإزالة المنكرات، ويتواصلون مع العلماء يستصدرون لهم بعض الفتاوى في ذات المنكر وتشجيع الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا الباب لا يختص بأهل الحسبة، ويرفعون ذلك لأصحاب القرار، يزلون المنكر باليد لأنهم يقدرون على ذلك بقدر ما لا يقدر الكثير على ذلك، ولأنه بتفشي المنكرات يعني حلول الفساد في الأرض وحلول الفوضى، فكل منا يجب عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا السائل يسأل عن، يقول أهل الفترة غير معذبين، فلماذا أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوه في النار؟ أولا السؤال في تفصيل ليس على إطلاق على حسن ما ادعاه على بأن أبوي صلى الله عليه وسلم في النار، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه سنة، هذا الذي ثبت وهو في صحيح مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، لكن لم تثبت رواية عن أم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار، إنما المحفوظ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، والنهي عن الاستغفار لا يلزم منه أن تكون في النار. لأن أهل الفترة الذين ماتوا على الشرك لا يجوز الاستغفار لهم، وإلا نحكم عليهم بالنار. والصحيح من مذاهب العلماء في أهل الفترة أنهم يمتحنون يوم القيامة، لقول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وتدخل في ذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نستغفر لها لأن الله نهى نبيه ويستغفر لها، ولكن لا نحكم عليه بالنار لأنه لم يرد نص بحكم بالنار، وآل الفترة لا يستغفر لها، وأن والد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء النص به. فقول الأخ إذا كان هذه الفترة يمتحن فلما لو والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ نقول لأن النص جاء به والله أطلعه على ذلك، وأن الحجة قد قامت عليه، فمن قامت عليه الحجة بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فنحن نقول بذلك ونصي بما جاء به النص، وما لم يرد به نص فنجعله من الفترة فلا نستغفر له ولا نترحم عليه، ونجعله من الفترة الذين يمتحنون يوم القيامة ولا نحكم عليه في النار. وهذا الذي نصره واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من الأئمة المحققين. هذا الأخ يقول سمعت من أناس يقولون بأن من قام المسجد يكون له في الجنة حور عين، ورد ذلك أثر منكر فلا يصح في الباب شيء، وأما تنظيف المساجد وتطيبها والعناية بها فهذا بلا شك من خصال الإيمان ومحاسن أهل الإسلام، ويندب المسلمون إلى ذلك. الأخ يقول هل يدخل في أولياء الدم النساء؟ إذا كان يقصد بالنسبة للقصاص والعفو وما يتعلق ذلك نعم تدخل في ذلك المرأة، تدخل في ذلك المرأة، ولكن روى عبد الرزاق بسند صحيح أن رجلا قاس على رجلا وكان القاتل أخا لزوجة المقتول، فطالب أولياء المقتول بالقصاص، فأتت امرأة القاتل إلى عمر وعفت عن حقها، فكبر عمر فقال الله أكبر عتق القتيل. الله أكبر عتق القتيل، وهذا الإسناد الصحيح إلى عمر. فهذا دليل أن المرأة داخلة في هذا، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره، والمسألة خلافية، لكن الصواب هو هذا القول، لأن عمر رضي الله عنه أفتى بذلك. ولكن إذا دلت قرينة على تواطؤ المرأة مع أخيها فتعامل بنقيض قصدها. الحقيقة لا تتكرر بالنسبة لي يعني فوق العشرات. الحقيقة أنا جهاد الدفع، أنا بعض الناس يخلط بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وأكرر جهاد الدفع لا يشترط له شرط، لا تراعى فيها المصالح في بعض بعث الشباب في أمور الجهاد والقتال لظروف الواقع من الحرب الصليبية على الإسلام والمسلمين. ثم بعض الأخوان يقول في سؤال، يقول بعض القيادات في قد تكون في أفغانستان فلسطين وشيشان قيادات غير صالحة، لأنه قد تكون بعد الانتصار تحكم الدول حكومات شيوعية أو علمانية، فهذا التوهم غير صحيح. من هؤلاء يقاتلون لإعلاء كلمة الله ونصر دينه، وهذا الذي نعرفه عنهم ونحسبهم كذلك، والله حسيبهم. زيادة على هذا لا نتخلى عن طرد الكفار مهما آلت إليه الأمور، لا نتخلى عن طرد الكفار مهما آلت إليه الأمور، لأن الصليبين يريدون قتل المسلمين، يريدون إحلال الديمقراطية بمعنى اللا دين في بلاد المسلمين، هذا الذي يريدونه. هذا السائل يقول بعض الناس يقول حينما يرحب بصاحبه أو زميله أو صديقه يقول الله يبقيك، مع أن قصد ليس البقاء الدائم وإنما جرى على اللسان. كره الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه اللفظة لأن البقاء لله جل وعلا، ومعلوم أن العامة لا يقصدون البقاء الذي ليس بعده وفاة. كل شيء هالك إلا وجه، كل نفس ذائقة الموت، ولكنهم يقصدون الله يبقيك مثلا ذخرا لنا، الله يبقيك على عمل صالح، الله يبقيك في نصرة المستضعفين المؤمنين. ولذلك يستحب بعض العلماء أن تقيد هذه اللفظة كي يقول الله يبقيك في نصرة، الله يبقيك على عمل صالح، تقيد هذه المسألة وهذا أفضل، تقييد يكون أفضل. الأخ يقول كيف الجمع بين وجوب صلاة الجماعة وبين حديث وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة؟ لا تنافي بين هذه الأحاديث، الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في الصحيحين من طريق ابن زياد العرب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد هامت أن أمر بالصلاة الاستقامة ثم أمر رجل ما ثم وخالف الرجال يشهدون الصلاة أو حرق عليه بيوتهم. وفي صحيح مسلم من حديث المسعود قال رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وقال ابن عباس من سمع النداء فليجب ومن لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. جاء هذا الخبر مرفوعا وموقوفا والصواب وقفه رواه ابن شيبة والطحاوي وجماعة. وأما حديث صلاة الجماعة أفضل ستتد ب27 درجة، فقد قال بعض العلماء بأن هذا يحمل على المسافر والمريض، وهذا في نظر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. وقال آخرون يحمل هذا الحديث على المعذور على المعذور، فشخص شغل عن الصلاة بدون مرض ولا سفر لكن شغل عن الصلاة، فهذا يعني لم يترك الصلاة متعمدا ولم يكن مريضا ولكنه شغل عن الصلاة، فهذا الذي يكون له أو تكون صلاة الجماعة أفضل من صلاة 27 درجة، وهذا هو الصواب. ولا يجوز حمل ذلك على أن الجماعة نفل، هذا غير صحيح وهذا قول ضعيف ولا دليل عليه، فإن الله أمر بإقامة الجماعة في صلاة الخوف، وصلاة الخوف وردت في السفر، ولذلك الصواب من مذاهب العلماء أن الجماعة واجبة حضرا وسفرا بخلاف المساجد لا تجد في السفر لكن تجد الجماعة، وفي الحضر الجماعة واجبة، الجماعة واجبة حضرا وفي السفر، لأن الله أمر بإقامة، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، وتقدم الحديث وحرق عليهم بيوتهم، تقدم قوله ابن مسعود في مسلم لقد رأيتنا وما تخلف عنه إلا منافق، والله يقول وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين واركعوا مع الراكعين، الله أمر بإقامة الجماعة فالجماعة واجب، وحديث صلاة الجماعة لا حجة فيه على أن الجماعة ليست بواجب، لأن الحديث الوارد في الجماعة صريح وواضح، وهذا الخبر ليس بصريح ويحمل على المعذور، ولا يجوز معارضة الأحاديث المحتمة بالأحاديث المتشابهة. في أسئلة متعددة يعني تتعلق بالحديث عن الجماعات، وبعض الأسئلة طبعا يسمون الأخوة الأسئلة يسمون بعض الجماعات، فلا أحد الحديث عن التسمية، لكن الذي أقوله أنه لا عصبية ولا جاهلية في الإسلام، والأصل في المسلم أنه لا ينتسب للجماعة وينتسب للكتاب والسنة، وفي نفس الوقت لا يظلم أحدا، في نفس الوقت لا يظلم أحدا، لا ينتسب لأي جماعة، لا للتبليغ ولا للإخوان المسلمين ولا للجماعات الأخرى، وحين يتحدث عن الجماعات يعدل معهم ويتحدث عنهم بعلم وعدل لا بجهل وظلم أو سماع من الآخرين، فالأصل في ذلك ألا ينتسب، لأن الذين ينتسبون للجماعات لا يخلون من تعصب لجماعتهم وتنقص للآخرين، والله جل وعلا يقول هو سماكم المسلمين، فهذه الجماعة تؤدي إلى الفرقة ولتفرق كلمة المسلمين وإلى العصبية وإلى الجاهلية، وحين قال له الصحابة على وجه التعصب يا الأنصار، وقال الآخر يا المهاجرين، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. لعلي أختصر هذا واحد الأخوة عن بقية الأسئلة.